أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: وأهم شيء أراه في الصلاة بعد أن يجري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب، لأن كثيرا من الناس الآن لا تتسلط عليه الهواجس والوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، ومع ذلك تجده يوسوس ويهجس في أشياء ليس لها فائدة إطلاقا، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم تطير عنه كل هذه الهواجس. هذا من تسلط الشيطان، كما جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله كذا وله ضرط، فإذا فرغ من الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة وثوب بالصلاة كذلك، فإذا فرغ المؤذن من الإقامة رجع حتى يحول بين المرء وقلبه ويقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره. هذا ابتلاء من الشيطان، لكن على العاقل وعلى المسلم أن يقاوم ولا يسترسل، لا يسترسل مع الفكر، وإلا ترد عليه هذه الأفكار بغير اختياره. لكن إذا خطرت هذه الأفكار عليه أن يعرض عنها ولا يتابع. نعم. أحسن الله إليك. ولما كانت هذه الصلاة أعظم عمل يقوم به الجسم، سلط الشيطان على بني آدم فيها حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن صلاته. ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة طارت هذه الوساوس بمجرد أن يسلم، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وبين صلاته حتى تكون صلاته قشورا لا فائدة منها، لأن الشيطان إنما كفر بترك جنس الصلاة، بترك السجود الذي أمر به، ولكنه استكبر وأبى فكفر. فهذا الذي كفر به يريد أن يحول بين بني آدم وبينه حتى لا يأتي بها على وجه الكمال. ويذكر أن رجلا جاء للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له: يا شيخ، إني نسيت كذا وكذا لأمر كان عظيما عنده، ويفوت عليه شيئا كثيرا إذا نسيه. فقال له: اذهب فصلي فإنك ستذكره. فذهب الرجل، فلما شرع في الصلاة تذكر الذي كان ناسيا، وهذا له وجه، ذكره الشيطان، وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان يقول له اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا شيء مجرب ومشاهد، ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل داء ديني أو دنيوي بدني أو اجتماعي له دواء، لأن الله حكيم يجعل للأشياء أسبابا وموانع تقوم بها إذا وجدت الأسباب، وتنتفي إذا وجدت الموانع. ودواء ذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته: إذا أحسست به في الصلاة فاتفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن رجلا شكى هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. يقول الرجل: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أخرجه مسلم. الله أكبر. لما يكفي مرة واحدة في الصلاة، ما يلزم أنه كل ما خطر بباله شيء راح يفعل هذا، لكن هذا إذا وقع في بداية الأمر في صلاته يفعل هذا التعود ويكفيه ذلك إلى آخر صلاته إن شاء الله. نعم. عند أي وسواس ولا إذا شد الأمر يعني غلبه فإذا حصل أن أشغله يعني شعر به، ما هو بمجرد أن خطر بباله شيء. نعم. أحسن الله إليك. الله أكبر. لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله، صادف قلبا مؤمنا يؤمن بأن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأنه لا بد أن يزول، لكن كثيرا من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن على نوع من التجربة، أي يقولون أجرب هل ينفع أو لا ينفع، فإذا قلت نجرب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لم تؤمن في الواقع، وحينئذ لا تجد الأثر، تبتلى فيحرمك الله أثر هذا الدواء لأنك لم تؤمن. الدواء لا بد له من طبيب يعرف الداء، لا بد له من طبيب يعرف الدواء، ولا بد من محل قابل، ولا بد من أن يكون الدواء فعالا، والدواء في هذه المشكلة فعال والطبيب عالم، الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بقي المحل. إذا قبل الإنسان ذلك وعلم أن هذا حق انتفع به، ولهذا انتفع الصحابي قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، أذهبه الله عنه وسلم من شره. ولكن يبقى إشكال، كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ نقول الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. فإن قيل كيف يدخل وقد يكون في الصف عن يساره أحد؟ نقول إذا كان عن يسارك أحد فهذه سنة، فإذا كنت إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، فيكفي الاستعادة. يعني أحسن الله إليك، يكون بريك ولا بس؟ نعم، يكون التفل بريك ولا بس بال بشيء خفيف؟ أحسن الله إليك. نعم. نقول إذا كان عن يسارك أحد فهذه سنة، فإذا كنت إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، فيكفي الاستعادة، لأن التفل وعن يسارك رجل لا شك أنه يتأذى. ولهذا إذا كنا في السجود فالمشروع للساجد أن يفرج بين يديه، لكن إذا كان في الصف وفرج بين يديه آذى من كان إلى جانبه، فنقول لا تفرج لئلا تحدث أذى من أجل سنة. إذن هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فما دواء هذا الشك؟ نقول الحمد لله، كل داء له دواء. الشك إما أن يترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بالراجح، وإما أن لا يترجح فاعمل باليقين وهو الأقل. تطبيق: رجل شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أو اثنتين، وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، نقول يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، وإن ترجح عنده أنها اثنتان يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة والرابعة. مثال آخر: رجل شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين ولم يترجح، قال والله ما أرجح أنها اثنتان أو أنها ثلاث، نقول ابني على اليقين وهو الأقل اثنتان، إذن اجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة والرابعة. القاعدة: إذا شك وترجح عنده شيء يعمل بالراجح، وإذا شك ولم يترجح عنده شيء يعمل باليقين وهو الأقل. بقي لنا هل هناك شيء يجبر هذا الخلل وهو الشك والتردد؟ نقول نعم، الشك والتردد داء له دواء. الدواء هو سجود السهو، يكفي سجدتان للسهو، لكن هل يسجد قبل أن يسلم أو بعده؟ نقول إذا كان لديه ترجيح وبنى على الراجح يسجد بعد السلام، وإذا لم يكن لديه ترجيح وبنى على اليقين وهو الأقل يكون قبل السلام. دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب، والتحري لا يكون إلا مع ترجيح، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وليعلم أن أسباب سجود السهو ثلاثة إلى آخره. أحسن الله إليك. نعم محمد.